الاستحداد يعني حلق العانة، والعانة هي الشعر الخشن الذي ينبت حول القبر، وهو من علامات البلوغ. فمن الفطرة أن يحلق الإنسان هذا الشعر، لأنه إذا طال فربما يتلوث بالنجاسة من أسفل أو من القبر، ويحصل في ذلك وسخ وقدر، ولأنه يضر. وإن كان بعض الناس مثل البهائم يبطل عانة ويجعلها تزداد وتطول، نسأل الله السلامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.